بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 43 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. يونس ويوسف فيها ست لغات: يؤنس ويؤسف يعني بالهمس وبغير همس، وفي كل واحدة بتثليث السين في يوسف وتثليث النون في يونس، يبقى فيهم ست لغات: يونس يونس يونس يؤنس يؤنس يؤنس يؤنس يؤسف يؤسف يؤسف يوسف يوسف يوسف. فهم؟ يبقى بالهمز وغيره وتثليث الحرف اللي بعد الواو المهموزة وغير المهموزة. تثليث الحرف يعني ايه؟ يعني مرة بالفتحة ومرة بالكسرة ومرة بالضم، لكن ورد في القرآن بالضم فقط. يبقى من حيث اللغة يجوز فيها التثليث. طب القرآن جت بالضم بس، يوسف يونس، ده القرآن بس كده، مفيش قراءة في القرآن بتثليث النون، كله بضم النون، ومفيش قراءة في القرآن بالهمز، لكن ده من حيث اللغة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أي في أصل النبوة، لأن أصل النبوة هو الوحي، والوحي هو الاتصال بالله والصدق والأمانة، فالكل في درجة واحدة من الصدق والأمانة ومن الاتصال بالله بالوحي، واخد بالك؟ يبقى أصل النبوة واحد، لكن تفاصيل الفضائل تتفاوت، فالنبي يتكلم على أصل النبوة. وبعض العلماء قالوا: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، حيث أن الله عرج بي فوق السماوات وعرج بيونس في بطن الحوت، فكان معراج يونس في بطن الحوت فازداد قربا إلى مولاه، وكان نبينا معراجه فوق السماوات فازداد قربا إلى مولاه. فهم؟ وهذا نفي للجهة عن الله عز وجل، كما قال أبو بكر بن فورة ومن وفقه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى: لعبدي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني بيتكلم على لسان الله. ربنا بيقول: لا ينبغي لعبد لي أن يقول محمد خير من يونس ابن متى. أنا هنا تعود عليه على سيدنا محمد، فهم؟ لأن الرواية فيها نوع إلغاز، الرواية نفسها فيها نوع إلغاز تحتاج توضيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، لله يعني. وقال ابن المثنى: لعبدي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، إن العبد يقول على نفسه أنا خير من يونس، العبد يقول أنا خير من يونس على هذه الرواية، أو أنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على سبيل الطواف. على سبيل إظهار كرامة كل نبي حتى لا تخفي كرامته كرامة سائر الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يألو جهدا أن يوضح كرامة الأنبياء مخافة أن يخفي نوره نور الأنبياء صلى الله عليه وسلم. علشان كده قايل إيه؟ وهو شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وكأن النبي إذا ظهر أخفى الأنوار كلها بقى. فالنبي خاف أن يخفي نوره نور سائر الأنبياء، فكان لا يألو جهدا أن يعطي كل نبي نشانا واضحا وفضلا وفضيلة واضحة تعلمها الأمة، فلا يظنون أن هناك نبي فيه نوع نقص، بل الكل في حال من الكمال لا يعلمه إلا الله. ولا نهاية للكمالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاز النهاية وهم أخذوا منها القدر العظيم. قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر عن شعبة وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العلي يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن مت، يعني العبد يقول على نفسه أنا خير، أو لعبد أن يقول أنا يعني النبي من باب إيه؟ قلنا من باب التواضع. ونسبه إلى أبيه يونس بن متى، نسبه إلى أبيه. باب من فضائل يوسف عليه السلام. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ النبي كان يتواضع ما يقولش أنا، لكن قال أتقاه. وانتوا فهموا بقى، فهمت بقى أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما النبي يسأل من أكرم الناس فقال لهم إيه؟ أتقاهم. وفهموا بقى أنا أتقاكم لله. فالنبي كان هي تواضع يجيب إجابة فيها نوع تواضع صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد أن يقول أنا، ولكن النبي كان يتواضع فلا يحب أن يقول أنا، فقال أتقاهم لله. قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، يعني أكرم الناس فهم النبي عند الله مطلقا، سؤال على الإطلاق كده، قال لهم أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال يبقى أنتم بتسألوا أكرم الناس من جهة سلسلة النسب يبقى يوسف، يبقى بتسألوا أكرم الناس إطلاقا كده فهو أتقاهم. قالوا لا، ما بنسألش على الناحية دي، العرب كانت تحب تسأل على الأنساب، فاهم؟ فقام النبي افتكر إن العرب تسأل على الأنساب، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينوع عليهم على فكرة الإجابة وهو يعلم قصدهم الاول، خد بالك، للتعليم، للتعليم صلى الله عليه وسلم. النبي مش عارف اصلهم قصدهم، لا، النبي يفهم اصلهم. ده كان بعضهم يجي له ويقول له جئت تسال عن كذا، يقول له السؤال هو في قلبه، فاهم؟ يبقى النبي فاهم الاول، لكن النبي اراد ان ينوع عليهم الاجابات ليعلمهم ان السؤال الواحد له اكثر من اجابه من حيث الجهه التي تنظر بها اليه، فاهم؟ فإذا سئلت من أكرم الناس، إذا أردت الإجابة المطلقة يبقى أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقام النبي أجاب لهم إجابة أخرى صحيحة أيضا، إن تقصدوا أكرم الناس من حيث سلسلة النسب فيوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، سلسلة كده مفيش أحلى من كده، سلسلة دهب، فاهم؟ فإذا بتسألوا على أكرم النسب الأنساب يبقى يوسف خالص من حيث سلسلة توالي الأنبياء، لكن من حيث النسب الأصلي بقى فنبينا أفضل الناس نسب، خد بالك، لكن لأنه ما فيش توالي للأنبياء في سلسلة نسب النبي فسيدنا يوسف فيه هذه المزية، خد بالك، لأن النبي كان بيقول ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن أنا من أمر ابن أمي. لكن إذا كنتوا بتسألوا على توالي الأنساب من حيث النبوات لا يسقط فيها نسب ليس بنبي على الموالاة كده يبقى يوسف. حاجة ما وردتش يوسف ده حاجة ما وردتش جميلة. نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله ابن نبي برضه اللي هو سيدنا إبراهيم. يبقى أراد أن يشير إلى فضيلة في سيدنا يوسف على عادة النبي حتى لا تخفي فضائله وفضائل غيره صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. يعني نقصد ايه؟ من اكرم الناس من نحن العرب اللي اتبعناك يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجعهم بقى ايه؟ لسؤالهم في الاخر. يبقى جاب لهم الاول اجابتين عشان يبين لهم ان سؤالهم اعمق مما يتصوروا. فهمت بقى ازاي؟ يعني قد يسال التلميذ السؤال ويظن ان له اجابه واحده. ويتضح من شدة علم معلمه أن هذا السؤال سؤال عميق وله عدة إجابات. يقوم يفتح له إيه؟ أبواب العلوم صلى الله عليه وسلم. فنعم المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني. من عارف بقى خلاص انتهيت. واخد بالك؟ يبقى أنتوا عارفين تسألوني لكن أنا عايز أبين لكم معاني أخرى في سؤالكم. فهمت؟ قال فعن معادن العرب تسألوني. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. في قراءة فقهوا فقهوا بكسر القاف يعني فهموا الدين وعملوا به، أو فقهوا صار فيهم الفهم سجيا. يبقى الإنسان اللي بطبيعته قبل الإسلام صادق وأمين وجد في عمله وهمته عالية إذا أسلم يبقى من خير المسلمين، لأنه في أصلا صفات وخصال حديم حميدة. إذا كان رجل قبل الإسلام يحب الكرم ويغيث الملهوف ويطعم الناس الطعام ويقضي حوائج الناس إذا أسلم يكون على حالة عالية. علشان كده قال خياركم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ليه؟ لأن هيحولوا فضائلهم التي يفعلونها في الجاهلية يحولونها إلى الله بدلا من أن يفعلونها من أجل الشهرة في الدنيا. فإسلامهم يجعلها لله سبحانه وتعالى. إذا فقهوا فحولوا أعمالهم إلى مولاهم، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع. مش كده برضو؟ باب من فضائل زكريا عليه السلام. برضو زكريا بالقصر والمد. زكريا زكرياء. وفي كمان ايه؟ ذكري وذكري. يعني في اربعه ايه لغته؟ زكريا زكرياء ذكري ذكري بالتخفيف والتشديد. وفي كمان ايه؟ ذكر بس ذكر على وزن علم كده. يبقى زكريا اسمه في خمس لغات. جاء في القرآن باللغتين زكريا وزكرياء. في القرآن بالقراءتين زكريا زكرياء عليه السلام. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكرياء نجارا. يبقى كان له صنعة ينفع الناس بها. دل على أن الصناعات لا تهين صاحبها بل ترفع قدره. فإذا كانت لك صنعة فاتقنها، فإن الأنبياء كانوا أهل صناعة. سيدنا داود كان حدادا، وسيدنا زكريا كان نجارا، وسيدنا إدريس كان زارعا خياطا، وكان طبيبا أيضا يعالج الناس. وقالوا عليه وهو هرمس الهرامس. سيدنا زكريا يعني أبو الأطباء. يقول لك هرمس الهرامس. واخد بالك؟ عشان كده في وضع الطب يقول لك مين، وضع الطب يقول لك هرمس. وضع علم الطب. تدور مين هرمز؟ هو في الاخر تلاقيه سيدنا ايه؟ ادريس. فسيدنا ادريس علم الناس الطب، وعلم الناس الزراعه، وعلم الناس الخياطه. وسيدنا زكريا علم الناس النجاره. وسيدنا داود علم الناس الحداده. وسيدنا سليمان اسالنا له عين القطر، علم الناس علم صهر المعادن. فالقطر هو النحاس، كان يتعامل معه ويسهره ويفعل به ما شاء. فيبقى كل تطور للبشرية في حياتها كان على يد الأنبياء أولا، ثم بعد ذلك يتناوله أتباعهم ويستفيدوا ويفيدوا بالتجربة والخطأ، فتتطور حياة البشر. يعني قبل سيدنا إدريس الناس كانت إيه؟ تلف إيه الثياب كده عليها، مفيش خياطة، تلف بس كده، يجيله حتة ثوب يلفه على بدنه وخلاص، مفيش حد يعرف يخيط، يخيط دي ما يعرفش. جه سيدنا إدريس علمهم إزاي يخيطوا الثياب، وإزاي يعمل كم، وإزاي يعمل جيب، وإزاي يعمل موديلات مختلفة، فعلمهم الخياطة. باب من فضائل الخضر عليه السلام. وسيدنا الخضر اختلف في نبوته او ولايته او انه من الملائكه، يعني فيه ثلاث اقوال، قولان معتمدان وقول اخر نقوله للتحذير منه. فبعض الناس قالوا على الخضر ملك، هذا خطا، بل هو بشر، يعني بنقول بس عشان ايه نحذرك منه. والقولان المعتمدان في انه نبي او ولي، كويس، هل هو نبي ولا ولي؟ كثير من العلماء قالوا بولايته، وكثير ايضا من العلماء قالوا بنبوته، وانا اميل للقول بنبوته. لماذا؟ لانه قتل الغلام، ولا تقتل النفس بالهام. الولي غاية علمه إلهامي، والإلهام قد يخطأ فيه، فلا يجوز القتل بالإلهام، فهمت؟ لكن كونه قتل الصبي دل على أنه وحي، فإذا يوحى إليه، لأنه لو ألهم الولي قتل إنسان فقتله يأثم. لماذا؟ لأن الولي قد يخطئ في إلهامه، أما النبي لا يخطئ في وحيه، فهمت بقى؟ فقتله الغلام أكبر دليل على نبوته، خصوصا قوله وما فعلته عن أمري، يعني أنا فعلت هذا بأمر الله، فهمت؟ وما فعلته عن أمري، يعني فعلته بأمر الله، والله تعالى أعلى وأعلى. الخضر ده لقبه وكنيته أبو العباس، كنية سيدنا الخضر أبو العباس، والخضر ده لقبه. ليه لقبه؟ لأنه لا ينام على أرض جرداء إلا اخضرت، فسموه الخضر عشان كده، يعني رجل مبارك لا ينام على أرض غير مزروعة إلا نبت الزرع حيث نام، فسموه الخضر من أجل ذلك، فلقبه الخضر، تخضر الأرض به. اسمه بليا ابن ملكان، بليا ابن ملكان، ابن فالغ، ابن عامر، ابن شالح، ابن أرفخشد، ابن سام ابن نوح. ذكر هذا النسب ابن منبه، وهب ابن منبه. ذكر هذا النسب وهب ابن منبه. يعني قبل المناقشة يعني، بس احنا بنذكر. أبو العباس. يبقى اسمه بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. قيل أنه كان معاصرا لسيدنا إبراهيم، وأنه عاش حياة طويلة، وكثير من العلماء على أنه ما زال حيا، وأنه سوف يقتله الدجال ثم يحييه في ظاهر الأمر أمام الناس. نايل المسيح الدجال أول ما يظهر هيخرج له رجل يقول له أنت الدجال، قال له لا، هو يدعي الألوهية الدجال، قل ربكم يحيي ويميت، انا احيي واميت، انا اقتلك واحييك. فيقوم يقتله فيحييه، فيقول الان انا اشد بصيرة انك انت الدجال. فيقال ان هذا الرجل الذي يناطح الدجال هو الخضر في اخر الزمان، وده يرجح ان الدجال هو السامري، سامري موسى ايضا. لان خد بالك لما عمل العجل السامري عمل العجل، سيدنا موسى امر بقتل من عبدوا العجل. طب واللي عمل العجل ما كان يقتل هو من الباب اولى؟ ده اللي عبدوا العجل ربنا سيدنا موسى قال لهم ايه؟ توبوا الى بارئكم واقتلوا انفسكم، اي اقتلوا من ارتد منكم فعبد العجل. فهمت ازاي؟ اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم باقامه هذا الحد، حد الرده. وقال السامري اللي هو عمل العجل ودلهم على عبادته، المفروض كانت تبقى عقوبته اشد بقى، يقوم يقول له ايه؟ اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. الله يعفو عنه، لانه يعلم انه ليس صاحبه. سيدنا موسى يعلم انه هو مش هو اللي هيقتله، ده اللي هيقتله عيسى ابن مريم. فهمت بقى؟ قال له اذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فيمسك العجل ينسفه، واللي عبدوا العجل يقتلهم، واللي صنع العجل وقال لهم عبد العجل يقول له اذهب يلا براءة، لانه يعلم انه ليس صاحبه. فهم؟ يبقى الخضر من ايام سيدنا موسى، والدجال من ايام سيدنا موسى، وسيدنا عيسى ايضا عمره فيه خارق للعادة. يبقى التلاتة لهم خوارق في العادة في العمر، اللي هو الدجال وسيدنا عيسى ابن مريم والخضر، والثلاثة هم اللي هيبقوا أبطال هذه الملحمة، ملحمة ظهور المسيح الدجال. فهم يناسبوا لبعضهم إن يكلموا بعض خبرة كبيرة، ناس عاشوا كتير بقى، إنما إحنا عشنا 60 سنة هنتكلم إيه في وسط ناس عاشوا آلاف السنين؟ دول اللي يتكلموا بقى ويدلوا بدلوهم. فهمت إزاي؟ ويبقى الحجة قوية معهم، إنما إحنا هنكلمهم نقول لهم إيه؟ فهمت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يجعل المراتب مرتبطه ببعضها. فالراجح ان الخضر ما زال حيا، وانه كثير من العلماء التقوا به وسالوه واجابه. هذا هو الراجح، والذي عليه كثير من العلماء. ابو عمرو بن الصلاح رجح بانه ما زال حيا، الامام النووي رجح بانه ما زال حيا، كل علماء الصوفيه يقولون انه حي. بعض المحدثين قالوا انه مات، بس بعض المحدثين. طب وقالوا ليه مات بعض المحدثين؟ منهم الامام البخاري رجح بموته. ليه؟ لان النبي قال لما اخر صلاه العشاء مره الى منتصف الليل، فقال بعدما صلى: لا يبقى على الارض بعد 100 عام من هذه الليله واحد ممن على الارض الان. ده إخبار علامات نبوة، يعني بعد 100 سنة من الليلة دي أي واحد على وجه الأرض الآن ولو طفل بيبكي ولو لسه مولود هيكون كل مات، جات ناس جديدة. والحديث في البخاري، فلما البخاري رجح قال حتى لو الخضر كان حيا إلى عصر النبوة فقد مات بعد 100 سنة بنص هذا الحديث. ردوا عليه العلماء اللي قالوا إنه حي، إن قالوا إن النبي يقول ايه؟ من كان على ظهر الارض والخضر يعيش في البحار، طبيعته كده يحب يعيش في البحار. النبي لم يتناول من يعيش في البحر، تناول من يعيش على الارض اليابسه. فهمت؟ فاستثناء العلماء بدليل انهم التقوا به وشافوه وكلموه. فهمت؟ وبالتالي الخضر ايضا لغز من الالغاز. يبقى رفع سيدنا عيسى ابن مريم الى السماء الثانيه بجسده الدنيوي ثم نزوله في اخر الزمان لغز من الالغاز، والمسيح الدجال لغز من الالغاز، والخضر ايضا لغز من الالغاز. فعليهم كلام كتير والعلماء اختلفوا فيهم كتير. ونترك الأمر للزمان، الله يخبرنا بالواقع بعد كده. لكن الأخبار الدالة فيها كلام كثير يدل على أنهم ما زالوا أحياء، وأنهم سوف يلتقوا في آخر الزمان، ويتم أن يقتل المسيح الدجال بيد سيدنا عيسى بن مريم، وأن يحدث حوار بين الخضر وبين الدجال ليحذر أمة النبي منه. كان الخضر أبوه ملكا من الملوك، عشان كده يقول لك ابن ملكان. ملكان ده كان ملك من الملوك. باب من فضائل الخضر عليه السلام. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيد الله ابن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكيون كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل، ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. سعيد بن جبير بيقول سيدنا عبد الله بن عباس نوفا البكالي. مين نوف البكالي ده؟ ده ابن زوجة كعب الأحبار، ابن زوجة كعب الأحبار، وكان عالما حكيما قاضيا إماما لأهل دمشق. ده نوفا البكالي. وكعب الأحبار معروف أنه كان حبرا يهوديا أسلم في عصر التابعين، فيبقى نوفا البكالي كان أحيانا يأتي ببعض الأخبار من زوج أمه اللي هو كعب الأحبار اللي نسميه احنا إسرائيليات، فيحكيها للناس. فمن بين هذه الإسرائيليات التي نقلها، أنا على فكرة موسى وقصته في الخضر في الكهف ده غير موسى النبي، ده واحد تاني اسمه موسى، ده تشابه أسماء بس. موسى النبي يروح يتعلم من واحد تاني؟ معقول؟ فهمت ازاي؟ ده بيد الإسرائيليات بتقول كده. فقام سيدنا سعيد بن جبير راح لسيدنا عبد الله بن عباس بيقول له الحكاية دي، بيقول له إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل، ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. فقال كذب عدو الله. كذب يعني أخطأ بلغة قريش. عدو الله يعني إيه؟ لأنه يقول ما يخالف القرآن والمعلوم من الدين، فهي عداوة للحق. وقالها على سبيل الغضب، يعني قالها هو غضبان، كما الإنسان ما يغضب ممكن هي تجاوز شوية في الكلام. يبقى كذب يعني أخطأ، وعدو الله تغليظا عليه لأنه يقول ما يخالف القرآن والسنة. فهمت بقى؟ سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل. بيروي بقى حديث مرفوع للنبي، بيبين أن موسى بني إسرائيل الذي أنزلت عليه التوراة هو صاحب الخضر. نصدق بقى نوفا البكالي ولا نصدق النبي؟ فهمت ذلك الكلام سيدنا عبد الله بن عباس. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم. هو كلام سيدنا موسى صحيح فعلا، هو نبي زمانه وأولي عزم من الرسل، هو أعلم الخلق في زمانه بالله وبالشرع الذي يناسب من أرسل إليهم. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم سيدنا موسى أنه كان عليه أن يتواضع زي خلق نبينا كده. شوف نبينا لما قالوا له إيه؟ من أكرم الناس؟ الأتقاهم، ما قالش أنا. خدت بالك؟ شفت الفرق؟ مقامات. وسيدنا موسى لما قال أنا على فكرة ما أخطأش، بس الأولى بيه أن يتواضع، يقول الله أعلم. وأنتوا فهموا بقى، زي ما النبي قال أتقاهم وأنتوا فهموا. فهمت بقى المسألة؟ فربنا أراد أن ينوه لسيدنا موسى معنى جديد، أنه كان الأولى، لكن سيدنا موسى لما قال كده ما أخطأش على فكرة، لكن كان الأولى أن يتواضع. فهمت بقى؟ لأن معلوم أن سيدنا موسى أفضل من الخضر، واعلى من الخضر كمان. فهم؟ لان غايه ما قلنا في الخضر انه نبي، لكن سيدنا موسى نبي رسول اولي عزم، صاحب كتاب توراه نزلت عليه. الخضر هيروح في فين؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى سيدنا موسى برضه كلامه صحيح، لكن الله يريد ان ينوه كما فعل نبي، عشان تعرف ان خلق نبيك ماشي ازاي. وباقي الانبياء كان ليهم يقولوا الحق ايضا، لكن الاولى الا يقولوا الحق بطريقه، بهذه الطريقه يقول الحق بطريقه ثانيه. فكانش يقول انا، كان يقول الله اعلم، وانتوا هتفهموا ان سيدنا موسى اعلم. فهمت بقى ازاي؟ ادي المعنى. لكن سيدنا موسى ما اخطاش، فقال انا اعلم. قال فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. قال له يا موسى انت ابعثتك معلما تعلم الناس، فلما تسال عن هذا السؤال علمهم انه يقولوا الله اعلم، ما تقولش انا كده، انت ما علمتهمش يقولوا ايه لو واحد فيهم سئل. فهمت بقى المساله؟ يبقى يا موسى انت معلم، رسول معلم، تعلم الناس. لو سئلوا من بعدك العلماء من اعلم الناس ولا يوجد نبي، فهيقولوا زيك انا. انا لا، لم ارسلك لتكون معلما للناس تعلمهم على خلاف المراد. انت اعلم لكونك رسول نبي، لكن انت تعلم ناس ليسوا برسل ولا بانبياء، فالاولى ان تقول الله اعلم حتى ينتقدوا منك الاجابه. فهمت بقى المعنى؟ فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وأعلم منك. أعلم منك بإيه؟ بنواحي أخرى. فهمت إزاي؟ لأن سيدنا موسى لم يؤتي كل العلوم، لكن هو بالنسبة لغيره وأهل عصره وأعلم أهل عصره، لكن أيضا من عباد الله من يؤتيه بعض العلوم اللدنية، عشان كده وعلمناهم اللدن علم، علم لدني بقى، قد يكون خفي على الأنبياء، لأن الأنبياء أمروا أن يعاملوا الناس بالظاهر لا بالباطن. فدله على عبد علمه الله علم الباطن، وكانت شريعته شريعة تحكم بالباطن، وأنت شريعتك تحكم بالظاهر. فهم؟ ليعلمه من خلال ذلك أن الله سبحانه وتعالى علومه لا تنتهي. فأوحى الله إلي أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. ويبدو أن مجمع البحرين التقاء خليج العقبة مع خليج السويس، بيلتقوا مع بعض كده في حتة اسمها إيه، شرم الشيخ، مش الحتة دي اسمها شرم الشيخ برضو ولا رأس محمد؟ آه، في الحتة دي مجمع البحرين، واخد بالك؟ هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به؟ طب أنا عايز أقابله. شفت بقى، يدلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم يرحل في طلب العلم. يبقى ده أكبر دليل على الرحلة في طلب العلم. في سيدنا موسى أكثر من نبي، رسول، مكلم، صاحب كتاب، أول ما يعرف إن في واحد أعلم منه وهو أدنى منه حالا يقول حرحل إليه. يبقى الرحلة لطلب العلم مطلوبة مهما بلغت من إيه، من العلم. وعشان كده قالوا لا يبلغ العالم درجة طالب العلم حتى يروي عن من هو دونه ومن هو فوقه ومن هو مثله. شفت إزاي؟ زي ما سيدنا موسى كده روى عن من هو دونه اللي هو سيدنا الخضر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى أراد ربنا يعلمنا من خلال سيدنا موسى تواضع العلماء والرحلة لطلب العلم والرواية عن هو من هو دونك والصبر في إيه، في طلب، وأخذ الزاد عند السفر لطلب العلم فأخذ زاده، وأن أخذ الزاد عند السفر لا ينافي التوكل. كل دي علم تعلمناه من سيدنا موسى عليه السلام. فقيل له احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. يعني قال له خد معاك حوت هتاكل منه لما تجوع، وفي نفس الوقت حوت كبير يعني كل ما يجوع ياكل منه حته. ويبدو انه كان سمكة مملحة، حوت مملح. وقال له اول ما تفقد الحوت في مكان يبقى هو المكان ده، هو ده المكان اللي حكى به. فهو ثم يعني هناك. ثم فانطلق، فهو ثم فانطلق، وانطلق معه فتاة وهو يوشع ابن نون. يوشع ابن نون اللي هو بقى بعد كده بقى نبي بعد سيدنا موسى. يوشع ابن نون ده هو اللي بقى نبي بعد سيدنا موسى، وهو اللي دخل الارض المقدسه بعد التين بالجيش، خدت بالك؟ وهو يوشع ابن نون ابن افراثيم ابن يوسف عليه السلام. يوشع ابن نون ابن افراثيم ابن سيدنا يوسف النبي عليه السلام. فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى اتيا الصخره فرقد موسى عليه السلام وفتاه، يعني ناموا. فاضطرب الحوت في المكتل، ودي ايه من الايات، حوت مملح ميت يضطر التدب في الحياه، حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال وامسك الله عنه جريه الماء حتى كان مثل الطاق. لما انطلق الحوت في البحر، مشي في البحر، بقى البحر كانه فيه طاقه، يعني الميه مش تغطي، لا ده بقى فيه طاقه كان بقت ماسوره كده، نفق في وسط الماء، حاجه عجيبه. عشان يفضل العلامه دي موجوده لما سيدنا موسى يرجع، لانه كان هيسيبها، يرجع يلاقيها، يعرف ان هنا بقى ايه الخطر. كل دي ايه من الايات ومعجزه من معجزات النبوات. حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا، يعني زي السرب، يعني كان نفق، كانه الحوت مشي في نفق في وسط الماء دون ان ايه يسيل الماء، لان طبيعه المياه السيلان. لكن الايه انه يصير سربا، يعني ايه سرب، يعني نفق. وكان لموسى وفتاه عجبا، سيدنا موسى وفتاه يتعجبوا لانها على خلاف العاده، فهم؟ واتخذ سبيله في البحر سربا. والتاني الايه اللي بعدها واتخذ سبيله في البحر عجبا، لما بيحكي بقى الفتى قال له انت ما شفتش ده الحوت ده خد طريق عجب في البحر، ده مشي لدرجه ان ربنا امسك جريه الماء، فكانت عجيبه لموسى وفتاه وكانت سربا للحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. هم رقدوا وقاموا وإيه ومشوا، سابوا المكان وما كانوش لسه جاعوا. فلما جاع سيدنا موسى قال لفتاه هات لنا الحوت ناكل منه حتة. قال له يا ده أنا نسيت أقول لك، عارف المكان اللي كنا رادين فيه؟ الحوت انطلق ومشي في البحر بطريقه عجيبه. قال له ما هي دي العلامه يا يوشع، انت مش تقول لنا؟ هي دي العلامه. فارتد على اثارهما قصص. فهمت ازاي؟ رجعوا بقى. وعشان كده لم يتعب موسى الا لما فات علامه ربه. واخد بالك؟ عشان كده قال لك نصب. نصب يعني تعبوا. واخد بالك؟ انا لقينا في سفرنا هذا ايه؟ نصب يعني تعب. فلم يتعب إلا بعدما فات علامة ربهم. لكن لو كانوا يراعوا علامة ربهم خلاص ما تعبوش، كانوا لو على طول. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، ده فتى سيدنا موسى بقى قال له كده، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لما نمنا عند الصخرة أنا استريحنا، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثرهما قصصا. فوجد قال يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة فرأى رجلا مسجا عليه بثوب، مسجا يعني موطى، سجن عليه بثور، يعني مغطى عليه بثور. فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنى بأرضك السلام. ده دي تحية غريبة دي. الخضر استعجب قال لك مين اللي يعرف السلام في الأرض دي؟ أنى بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. تم التعارف. فهمت بقى؟ قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، اللي هو علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم التوراة، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، علم الباطن وعلم مآلات الأمور البعيدة ومراد الله في أقداره في عباده، ده علم تاني. أنا ربنا علمني العلم ده وأنت ربنا علمك علم تاني. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف التأدب من صاحب المقام العالي، بيكلم أنه هو أدنى منه حالا، يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ يبقى لابد أن يتأدب التلميذ مع معلمه ولو كان المعلم أدنى حالا من التلميذ. شوف قد إيه بقى. فالتواضع أصل طلب العلم يقوم على التواضع، أما لو في كبر يبقى بئس العلم. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. في قراءة فلا تسألني عن شيء. قال نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما. سيدنا الخضر حياته كلها في البحار، فأهل السفن عارفينه راجل صالح، فأول ما مرت سفينة قالوا اتفضل تعالى، ده انت تركب، ده انت بركة، ولا عايزين منك أجرة بس تعالى. فهمت؟ عارفين. فدخل معاه سيدنا موسى وراجل معاه، ومش عايزين ياخدوا منه أجرة لأنه هو راجل معروف في البحار. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. يعني إيه؟ بغير أجر يعني. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. بقى الناس بيكرموك تقوم تخرب لهم السفينة، حاجة برضو لا تطاق يا أخي. سيدنا موسى معذور برضو. وبعدين لما تخرب السفينة هتغرق، وإن مليانة ناس، الناس هتغرق، هتضيع السفينة وهتضيعنا وهتغرق الناس، إيه اللي بتعمله ده يا خضر؟ فاهم؟ حاجة برضو غريبة يعني. فنزعه فقال له موسى قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش أنا قلت لك لسه قايل لك أنا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. الله، ده ولا داعش كده، مش فلان صعب، حاجة ما يتحملهاش طبعا سيدنا موسى، صعب بيلعب تقتله، ايه ده داعش ده، حاجة غريبة. واخد بالك ليه حق سيدنا موسى طبعا، قتله بغير نفس وبغير حق. فتعجب سيدنا موسى فاعترض. قال فقال موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ في قراءة زكية، نفسا زاكية يعني طاهرة، بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل لك، شوف هنا بقى قال له لك بقى تاني، ألم أقل إنك، هنا بقى لما زودها شوية قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فزود له الحكايه شويه، يعني ابتدى يضيق صبره عليه. فهمت؟ قال وهذه أشد من الأولى، اللي هي لقد جئت شيئا نكرا أشد من إمرا، لأن في نزع لوح السفينة ضياع المال وظن قتل الناس، فقتل الناس مظنون، لكن هنا قتل بالفعل، فالقتل أشد، وبالتالي دي كانت أشد من الأولى، يبقى إمرا أخف من نكرا. فهم؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنا محرج منك خالص يا خضر، أنا خلاص لو اعترضت تاني ما مش هصاحبك خالص، معلش أنا مش حاضر، مش هستحمل، دي آخر فرصة، أحرج منه سيدنا موسى. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. كانت الضيافة في عصرهم واجبة، لأن ما كانش لسه كنتاكي فتح، ولا مثلا المطاعم فتحت، ولا عندهم أوتيلات يعيشوا فيها، ولا فنادق. فكان الناس لما يبقى ماشي في سفر طويل وينزل عند قوم لابد يطعموهم، وإلا هيموتوا. فكانت الضيافة واجبة في هذه العصور، فهم بيطلبوا حقهم في الضيافة، ده الحق العرفي، ناكل ونشرب بس وخلاص، لأن انتوا برضو لو جيتوا عندنا برضو هنأكلكم ونشربكم، ده حق عرفي. فطلعوا لئام أهل القرية دول، لئام دول ما تجوش عندكم حياة، يلا احنا عارفين نعيش يا غلا، طلعوا بخلة. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وهم ماشيين في عند هذه القريه اللي قام، اللي هم ما ادوهمش حتى حقهم في الضيافه، لقمه ياكلوها وشربت ميه يشربوها، وهم مسافرين بقى لهم مده والحوت ما بقاش معاهم، يعني جعانين ومفيش حتى سندوتشات فول وطعميه، ولا حتى واحد ماشي ولا حاجه بتبيع، هنعمل ايه طيب؟ يقوم في الوقت ده كله سيدنا الخضر يلاقي الجدار هينقض، يشتغل بنا ويقعد يشتغل فيه. يا خضر انت ايه اللي بتعمله ده؟ دول ناس لئام، هتقعد تضرب لهم بلدهم؟ ما تسيبهم. قال الخضر بيدي هكذا، فأقامه، يعني ايه سنده كده بيده وعمل له ايه دعامة يعني علشان الجدار ما ينقضش. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفون ولم يطعمون، لو شئت لاتخذت عليه أجر على الأقل، بقى هتشتغل هنا وتعدل لهم الجدار، طب خدت منهم أجر نشتري بيه حاجة ناكلها وخلص. قال هذا فراق بيني وبينك، انت اللي شرط، لو اعترضت تاني ثالث مرة ده فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثلاث أحشياء بقى اللي فات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما، حتى يقص علينا من أخبارهما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور، الأولى يعني الاعتراض الأول كان بسبب نسيان الوعد إنه ما يعترضش. قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، يعني علم الله واسع، احنا كل علمنا اللي خدناه ده وعلم البشر كلهم وعلمك يا موسى وعلم انا وعلم كل اللي يجي من بعدنا، دي قطرة من بحر علم الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، يبقى دي اسمها قراءة تفسيرية، يسموها ايه؟ قراءة تفسيرية وليس قراءة قرآنية. وكان يقرأ وكان أمامهم ملك، بدل ما يقول وراءهم ملك بيفسر بقى، يعني وراءهم يعني أمامهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فهو أراد أن يعطي بالسفينة علشان لما يمروا على الملك ده يلاقيها معطوبة ما ياخدهاش، وبعد كده يصلحوها ويبقى فازوا بملك. وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا، يعني الغلام كان كافرا إذا كبر، إذا كبر الغلام يصير كافرا في علم الله، لكن لو مات وهو غلام، طب الصبيان الكفار لو ماتوا فيهم ثلاث مذاهب. مذهب وهو الراجع انهم في الجنة، ومذهب ثاني انهم في ايه؟ في النار مع ابائهم، والمذهب الثالث التوقف، لانه لا في الجنة ولا في النار، نسيبهم ربنا يحكم بما شاء. كويس؟ لكن الراجح انهم في الجنة. يعني سيدنا ابراهيم كان حوله ايه؟ اطفال، اطفال الناس اي اطفال الكفار في الجنة في الاسراء والمعراج لما النبي شافه، فدل على انه في الجنة. يبقى لما يقتل هذا الصبي قبل البلوغ هيدخل الجنة، ولو عاش كان هيبقى كافر. ايهما احسن يا موسى؟ فهم؟ فربنا قدر لي ان هو يموت صبيا فيدخل الجنة، ويعطي ابناء اباه وابواه ولدا اخر يكبر يكون صالحا مؤمنا يموت على الاسلام. عشان كده مهما كان القضاء مر عليك ان ترضى به وتعلم ان الله اختار لك احسن شيء. مهما كان القضاء مر تعرف كده ان اختيار الله لك افضل اختيار، وعليك تقرا سوره الكهف كل اسبوع عشان تتعلم ان قضاء الله وقدره فيك ولو كان مرا هو افضل اختيار، فتشعر حلاوته مع مرارته. فاهم؟ عشان كده سنة لنا النبي قرأ سورة الكهف على طول كل اسبوع، عشان كل ما نشوف حاجات مرار من اللي احنا عايشينه نقول يا سلام الحمد لله قدر ولطف. فاهم؟ وعنه به قال حدثني محمد بن عبد الاعلى القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن ابيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل، قال أسمعته يا سعيد؟ قلت نعم. قال كذب نوف، يعني أخطأ نوف. كذب زي قول النبي كده كذب سعد، يعني أخطأ سعد. وعن أبي قال حدثنا أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. يبقى أيام الله هو فعل الله في العباد وأقدار الله في العباد حتى يحببهم في الله وما قدره له. يبقى وذكرهم بأيام الله تفسيرها إيه من الحديث؟ وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو عند من هو، إن في الأرض رجلا هو أعلم منك، قال يا رب فدلني عليه، قال فقيل لو تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهي إلى الصخرة فعمي عليه، فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، صار مثل الكوة الفتحة يعني. قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله فأخبره؟ قال فنسي. فلما تجاوزا قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا، يعني المكان اللي ربنا علمهم. قال فتذكر قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على أثارهما قصصا، فأراه مكان الحوت قال ها هنا وصف لي. قال فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجا ثوبا مستلقيا على القفا، أو قال على حلاوة القفا اللي هي وسط الإيه القفا، حلاوة القفا اللي وسط القفا. قال السلام عليكم، فكشف الثوب عن وجهه قال وعليكم السلام من أنت؟ قال أنا موسى. قال ومن موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. قال مجيء ما جاءك به؟ ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ شيء أمرت به أن أفعله، إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

فقال ابن عباس هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا بصاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر. قال فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا. فقال فتى موسى حين سأله الغداء أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، إلا أن يونس قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قعدنا ساعة كل ده عشان سيدنا الخضر قاعدين نحكي القصة بتاعته. أبو العباس كنيته، ما هو سيدنا الخضر أصله عاش عصور طويلة وتكلم لغات كتيرة، هو لما كان مع سيدنا موسى بيكلمه بالعربي يعني بيكلمه بلغة سيدنا موسى، وسيدنا موسى كان عربي كانش بيتكلم بالعربي، فعاش أعمار طويلة، فكل ما عاش أعمار طويلة يكتسب لغات من الأقوام من الناس المختلفة. بس ادي كل حاجة لسه عايش يا سيدي. احنا رأينا ان هو لسه عايش، احنا قلنا كده بس كنت انت نايم. لكن هي فيها ثلاث مذاهب، مذهب يقول انه ما زال حيا وده الراجح عندنا، ومذهب يقول انه مات وده مذهب المحدثين كالامام البخاري ومن وافقه، ومذهب ثالث وطبعا والوهابية واخد بقى، كان الوهابية شوفوا الصوفية بيقولوا ايه ويخلفوهم على طول. انا علق يعني اكتر من اربع ومذهب ثالث اللي هو مذهب السيد عبد الله الصديق الغماري، كان يقول حتى لو قلنا انه مات فمن لقيه لقي مقامه، وهناك مقام يسمى المقام الخضري، فالانسان اذا بلغ مقاما معينا يسمى المقام الخضري ربنا مثل له مقامه في صوره رجل فيلتقي به فيتحاوران علشان يعلل لك ليه الصالحين التقوا به بالرغم اننا نقول انه مات. قال لك يبقى في مقام يسمى المقام، ده كلام مين؟ سيد عبد الله الصديق الغماري، واخد بالك؟ لم يقوله احد، لم اسمعه من احد الا هو، واخد بالك؟ سمعته منه شفاهة. لكن هل هذا هو مذهبه ام يقول انه محتمل؟ لم يصرح ايضا، فمحتمل يكون انه يقول ان هذا الامر محتمل، واخد بالك؟ لكن يبدو ان مذهبه كمذهب سائر الصوفية انه ما زال حيا، لكن هو عايز يقول حتى اذا اعتبرنا الناس اللي قالوا انه مات ما نكذبش الاولياء اللي التقوا بيه عشان ما يصحش تكذب الاولياء. طب نقول لهم ايه؟ نقول لهم ده مقامهم ربنا مثله لهم في سوره خضر حتى خاطبوه وناقشوا، فهمت ازاي؟ ده من باب ايه؟ حتى لا تقع في تكذيب الاولياء، والله تعالى اعلى واعلم.